ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسول واد لغيستيال برنامج كالعدوين كالدنيدة ومالين كستمر كالغرب وجمعها أتكال لغيستان إذا عدي السلامي كالفرقان وأفرت بش شوال سنة تكون أفر بقول أفرتني شنته جريا ذا قضبضما أنت سبتي برنامج كان إذن كوكسو قد بندن وحاكم ذا dagaalada iyo duqeymaha Gaza oo galay maalinkii 190aad oo xiriir ah weerar mindiyeyn ah oo ka dhacay xarun ganacsi oo ku taal wadanka Australia meedka hoggaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka dawladda Ethiopia oo laga helay gudaha wadankaas hoggaamiyaha militaryga Sudan Abdul Fattah al-Burhan oo digniin u diray mucaaradka wadankaas iyo milishiyadka kooxda RSF iyo xubin ka tirsan al-Qaacidada Maghrib al-Islam oo si saameyn leh uga hadlay manaaqibta Sheikh Khalid Baatarfi hogaamiyihii hore ee mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratu Al-Carab. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله وهجاك قضبضاس ويدل ودقيسن دونتان إن شاء الله إنو كهرين قضبك وغهري برنامشك dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ka soconaya ayaa galay maalinkii 190aad oo xiriir ah yahuudda xaqiidinta ah ayaana sii wada gumaadka ka dhanka dadka muslimiinta wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira waxay inala socodsiinaya walaalkeen Cabdiraxmaan Badar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintan uga hadalna wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuudda ee marinka Gaza maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalintii 190aad oo xiriir ah waxaan ku soo gudbin doonaa warbixinteena duqimo dhowr oo maalmihii tagay ka dhacay gudaha magaalada ciziga iyo nafurka u saaxiibka ee qidaaca Gaza. Maalintii shalay ciidamadii yuhuudda waxay duqimo kala duwan ka geysteen deegaanada kala ah Beit Hanuun iyo Tal Zactar ee waqooyiga magaalada Gaza, waxaana duqimahaasi ku shiiday dhowr qofood oo shacab ah una badan dumar iyo caruur aan waxba galabsanin. Wariyaasha ku sugan magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee duqimo cadowtooyaa ka geysteen mandiqada Alfijaar ee dhacda koonfurta Khan Yunis, waxaana duqimahaasi ka dhashay khasaaro xoogan oo iskugu jira dhimashaya dhaawac, waxa ayna intaa ku dareen wariyaasha in uu burbur xoogan soo gaaray goobihii la beegsaday. Sidoo kale guri ku yaala muqayimka Anuseyraad ee bartamaha jiida Gaza waxa ay yuhuuddu ku beegsadeen duqin xoogan, waxaana duqintaasi ku nafwaayay laba qofood oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga la beegsaday, iyadoo qaar kalena uu soo gaaray dhaawacyo halis ah sida ay soo tabinayaan goob joogayaal ku sugan halka ay duqeyntu ka dhacday. Isla muqayimka Anuseyraad waxa ay yuhuudda duqeeyeen madarasa ku taala gudaha muqayimka, halkaas oo hoy u ahaa dad barakacyaal ah, waxaana duqeyntaasi ka dhacday madarasada ku shiiday dad badan oo ku sugnaa gudaha iskuulka sida ay sheegayaan qolyaha ka shaqeeya difaaca magaalooyinka. Kooxaha ka shaqeeya gargaarka degdega ayaana sheegaya in aysan u suuragelin in ay gudaha u galaan madrasada sababo ku aadan halista meesha ka jirto iyo in ciidamada yuhuuddu beegsanayeen qof walba ka soo agdhawaada madrasada. Muqayimka Anuseyraad waxaa sidoo kale laga soo sheegayaa in maalintii shalay ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen weerar rasaaseenna oo ay ku dileen canug yar. Maktabka warfaafinta ee marinka Gaza waxa uu isna sheegayaa in ciidamada yuhuudda ay maalintii shalay oo Jimcahayd ay duqeyn ku beegsadeen saddex ka mid ah wariyasho ku sugan muqayimka Nusayraat xilli ay ku howlanaayeen soo gudbinta xaqiiqada duqeymaha gardarada ah ee yuhuuddu ka wado marinka Gaza. Waxay sidaas la mid ah ciidamada gumaystaha yuhuudda duqeyeen mandiqada Azarqaa ee ku taala bartamaha Qidaaca, waxaana halkaa ku shiiday 5 ruux halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 30 kale. Duqeyntan ayaa si gaar ah u beegsatay goob ay deganaayeen dad barakacayaal reer Falastiin ah. Bariga magaalada Rafax waxay ciidamada yuhuuddu ka gisteen duqeyn sababtay istishaadka 10 ruux oo barakacayaal ah iyo dhaawac kuwa kale oo badan. Duqeyntan ayaa si gaar ah uga dhacday goob ay deganaayeen barakacayaasha reer Falastiin kuna taala bariga magaalada Rafax. Duqeymaha ay yuhuuddu ka geysanayeen Qidaaca Gaza waa kuwa isdaba joog ah, beegsanayeen qof walba ay daayo u saaraan. Meelaha ay maalintii shalay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah xaafadda Ad-Darij ee bartamaha Gaza ku taala, waxaana duqeyn halkaasi ka dhacday ku shiiday 25 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Muqayimka Jabaaliya waxa ay yuhuuddu ka geysteen duqeymo xoogan oo sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii ku sugnaa goobaha la beegsaday oo kale ah masjid ku yaala muqayimka iyo guri ku yaala xaafadda Ad-Darij. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda ay maalin gudaheeda ku kaceen in ka badan 8 xasuuq oo xushlimo badan, waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday in ka badan 89 ruux oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen tiro gaaraysa 120 kale. Sidaas daraaddeed waxaa aad u sii korortay tirada guud ee shuhaadada muslimiinta Gaza 17 Oktoobar ee lasoo dhaafay, waxayna maraysaa in ka badan 33,634 ruux oo iskugu jira dumar, caruur iyo waayeelo, halka ay dhaawacyaduna marayaan 76,214 ruux oo kale. Waxaana suuragal ah in saacadaha nagu soo aadanaya aad u sii kororto maadaama yuhuudda ay weli wadaan duqeymaha gardarada ah, iyadoo ay sidaas u soconayaan duqeymaha cashwaayiga dowladaha ugu turkaweyn caalamkan ay yuhuuddu ku garabsiinayaan laynta caruurta iyo dumarka. Dhammaan dowladaha carabeed ee sheeganaya islaamnimadana ay indhaha ka daawanayaan waxa ku dhacay ehelkeena Gaza ayaa haddana waxay reer Gaza muujinayaan nafur iyo adkaysi. Waxa maanta ka taagan marinka Gaza ayaana ah wax aanan ka qarsoonayn qof walba oo ku sugan dunida. Geesta kale, ciidamada yuhuudda ee duulaanka ku jooga dhulka Falastiin waxa ay duqeyn ku dhinin 3 wiil oo dhalay mas-uulka maktabka siyaasadda ee kooxda muqaawamada Ismaaciil Haniya. Duqeyntan waxaa sidoo kale ku nafwaayay caruur uu awoow u yahay Ismaaciil. Wiilasha Ismaaciil iyo kuwa ay dhaleen ayaa lagu dilay muqayimka Shaadi oo ka tirsan marinka Gaza. Wararka la helayana waxay tibaaxayaan in isku geynta shuhaadada halkaa ku nafwaaya aanay ka yareen 5 qofood. Wiilashan ayaa xilligii duqeynta lala beegsanaya saarnaa gaari si ay u soo booqdaan eheladooda munaasabada Ciidulfidriga awgeed. Xoguhu waxay intaa ku darayaan in dhammaan dadkii saarnaa gaariga ay shahiideen marka laga reebo gabar yar oo dhaawac soo gaaray. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa dhankooda iclaamiyey in howlgalkan uu ahaa mid dagareysan oo ay qorshahoodu lahaayeen muqaabaraadkooda ku sugan gudaha Gaza. Waxa kale oo ay ku doodayaan in dhammaan dadkii halkaa ku geeriyooday ay ka tirsanaayeen muqaawamada. Dhanka kale, xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka yuhuudda oo lagu magacaabo Almoq Cohen ayaa wuxuu ka dhawaajiyey sida ugu faraxsan yahay dilka 3 wiil iyo 2 caruur ee yaryar. Ismaaciil Haniya ayaa qaab cajiib looga falceliyey istishaadka wiilashiisa iyo kuwa awah u yahay. Telefishinka Aljazeera oo wareysi la yeeshay waxa uu sheegay inuu Allah ugu mahadcelinayo in awlaadiisa ay shahaado heleen. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa in awlaadiida 3 ah iyo kuwa aan awah u ahay ay heleen shahaado. Xanuunka iyo dhiigga dadkeenana waxay noo horseedayaan in aanu sameyno mustaqbal fiican iyo inay xurriyad helaan shacabkeena isla markaana ay guuleysato qadiyadeena, ayuu yidhi Ismaaciil Haniya, mas-uulka maktabka siyaasadda ee kooxda muqaawamada. Waxa kale uu xusay in gumaystaha yuhuudda uu rumaysan yahay in laynta wiilashooda uu halgankooda ku istaagi doono, balse ay taa ka gedisan tahay oo ay ka sii qaadi doonaan sugnaansho. Ugu dambeyntii, kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin waxay dagaalo xoogan la galeen askarta yuhuudda ee duulaanka ku jooga marinka Gaza. Dagaalo iyo weeraro ka dhacay saacadii tagay gudaha marinka Gaza waxaa khasaare la xalda dhabarka loogu saariyey askarta yuhuudda. Dagaalyahanada muqaamada waxay saacadii tagay 3 ka mid ah gawaarida loo yaqaan mikraaf iyo kuwa cagaf-cagafta oo ku beegsadeen waqooyiga muqayimka Nusayraat, waxaana halkaasi ku basbeelay gawaaridii halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ra'iisarna 3 gaari. Iskoorimaad xoogan oo sidoo kale u dhaxeeya kooxaha iska caabinta reer Falastiin iyo askarta Yuhuuda ayaa ka dhacay muqayimka Nusayraad dagaal muddo saacadaha socday liskuna adeegsaday hubka noociidiisa kala duwan ayaa waxaa looga italroonaaday askarta Yuhuuda waxaana goobta looga dilay askar fara badan gawaarina waa looga gubay iskhorimaadkan ayaana yimid ka gadal markii ciidamada Yuhuuda bilaabeen in ay howlgal military ka sameeyaan bartamaha marinka Gaza waxay sidoo kale ka dhawaajeen muqaamada in ay duqayeen meelaha ay Yuhuuda kaga sugnayeen sadirood iyo gudaha magaalada Gaza iyagoo kaga jawaabay faldambeedyada ay Yuhuuda u geysanayaan shacabka ku sugan Gaza وهجاك برنامج كرا عدوينك الدنيا اياد وليد قيسانيسان مركان نوحد كسور واتان وراركي ودن بي عالمك وحاسو جيدين اياه ولالكين محمد شيق علي اد بادو مهد سنتهاي dagaystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada maanta idinku soo diyaarinay waxa kamid ah weerar mindiyana ayaa ka dhacay xarun ganacsi oo ku taala dalka Australia tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay weerar mindi loo adeegsaday oo lagu qaaday xarun ganacsi oo ku taala gudaha dalka Australia booliska xukuumadda dalkaas ayaa shaaca ka qaaday inay heleen xog sheegaysa in tiro dad ah ay la kulmeen weerar mindiyen ah kuwaas oo ka tukameysanaya xarun ganacsi oo saxmad badan kuna taala mandiqada siini ee dalka Australia. Weerarka kadib ciidamada booliska ee xukuumadda Australia ayaa gabi ahaanba xiray xarunta ganacsi ee weerarka ka dhacay. Wararku waxay intaas ku darayaan in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen weerarkan ka dhacay gudaha dalka Australia. Balse aan ilaa iyo haatan la helin cadadka rasmiga ah ee weerarka oo khasaaraha dhaliyay. Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa joogta ka ah weerarada noocan ah, si gaar ah dalka Mareykanka oo kaalmo hore kaga jira wadamada ugu badan ee ay weeraradu ka dhacaan. Geeska kale meydka hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka dowladda Itoobiya ayaa laga helay gudaha dalka Itoobiya. Xoga dheeraad ah ayaa laga helay meydka mid ka mid ah mucaaradka ugu waaweyn ee xukuumadda Addis Ababa oo arbacadii la helay isagoo rasaas badan ka muuqata. Warka soo baxay xisbiga oo ninkan ka tirsanaa ayaa shaac ka qaaday in saacado ka hor xireen intaan la dilin ciidamada dowladda Itoobiya kadibna la helay meydkiisa. Ninkan mucaaradka ah ee la dilay ayaa lagu magacaabaa Bitin Yurugeza waxa uu si gaar ah uga tirsanaa jabhada xoreynta oromada. Bitin Yurugeza ayaa bishayna soo dhaafnay xabsiga loo taxaabay ka gadaal markii lala xiray wariye u dhashay dalka Faransiiska kaasoo lagu magacaabo Antoni Glaydon. 14 sano jirkan ayaa waxaa mar kale goor dambe oo talaadi ah xiray ciidamo hubaysan oo kuwa dowladda ah. Isagoo ku sugan hotel ku yaala magaalada Miki oo 150 km u jirta koonfurta caasimadda Addis Ababa waxaa sidaas wakaaladda wararka AFP u sheegay afayeenka jabhada waxa kadib muddo kooban loo kaxeeyay xarunta dadka lagu hayo oo ku taala magaalada Hayuirilemi qoyska Bita ayaa xaqiijiyay in meydkiisa laga helay waddo ku taala meel lagu magacaabo Malisa dhacda duleedka magaalada Miki ay yiri isagoo intaas ku daray in la toogtay. Meydka ayaa waxaa leelay subaxnimadii Arbacada, waxa uu intaas raacsiyay inaysan sheegi karin in ciidamada xireen Bita ay ka tirsanaayeen ciidamada federaalka ama kuwa dowladda gobolka. Weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Itoobiya kuna saabsan dilka Bita, hase yeeshee mas'uuliyiinta gobolka ayaa shaaca ka qaaday in la aqbali karin isku dayo lagu doonayo khaarijinta Bita. Maamulka gobolka oromada waxa uu si gaar ah u cambaareynayaa dilka Bita Yurugeza. Kaas oo ay fuliyeen qolo aan heebtooda la aqoonsan ayuu maamulka ku yiri qoraal uu ku daawacay bogga rasmiga internetka si gaar ah aaladda Facebooka ururka xoreynta oromada oo isku arkay inay yihiin codka shacabka oromada ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay ka war heleen geerida ayna tahay xanuun iyo murugaad u badan dilka aan loo meeldeyn ee sharci darada ah ee ka dhanka kuwa ugu firfircoon siyaasadda iyo dhaqanka oromada waa fal qorshaysan oo mas'uuliyad daro ah oo lagu aaminsanayo oromada soona socday sanado iyo 10 sano hayuu yiri afayeenka kooxda guddiga waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha Itoobiya marka loo soo gaabiyo lagu magacaabo EHRC oo ah guddi madax banaan kuna xiran dowladda Itoobiya ayaa arbacadii ugu baaqay dowladda dhexe iyo tan gobolka inay baaritaan degdeg ah iyo dhexdhexaad u buuxa ku sameeyaan dilka Bita la xisaabtama dambiilayaasha ayuu madaxa EHRC Daniel Bekele ku qoray barta X ee horeyna loo oran jiray Twitterka dalka Itoobiya waxa ilaa iyo haatan ka taagan dagaalo iyo dilal qorsheysan oo lagu beegsanayo madaxda mucaaradka ku ah Abiy Ahmed isagoo in badan lagu eedeeyay dilal badan oo loo geystay dad mucaarad ku ahaa qaabkii loo dilayna lacag badan ku bixiyay sida ay sheegayaan dadka ka soo horjeeda Abiy Ahmed ugu dambeyntii general Abdul Fattah al-Burhan oo digniin u diray mucaaradka iyo maleeshiyaadka RSF dalka Suudaan ee dhaqaaladda Afrika ayaa waxa ay ilaa haatan ka taagan dagaalo xoogan u dhaxeeya kooxaha isku haysta talada dalka Abdul Fattah al-Burhan oo ah madaxa golaha KMG ahna taliyaha ciidamada Suudaan ayaa dhawaan soo saaray war digniin culus ah isagoona fariin u diray mucaaradka dawladda Suudaan iyo taliyaha gurmadka degdeg ah ee RSF Generalka ayaa sheegay in aysan talada dalka Suudaan ku wareejin doonin mucaarad aysan la gali doonin wax wada hadal ah Abdul Fattah al-Burhan ayaa shaac ka qaaday in ay sii wadi doonaan dagaalada waxa ugu yeero maleeshiyaadka falaagada oo la jeedo mucaaradka ka soo horjeeda iyo shakhsi kasta oo khiyaana shacabka Suudaan ama amar ka soo saara gudaha iyo dibadda Suudaan uusan wax door ah ku yeelan doonin mustaqbalka maamulka dawladda Isagoo sii wata hadalkiisa Gondiska General Abdul Fattah al-Burhan wuxuu xusay dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka inay soo afjari doonaan calooshad u shaqeystayaasha iyo sirdoonka shisheeyaha ugu dambeyntii al-Burhan wuxuu carabka ku adkeeyay in dagaalka Suudaan ka qarxay bishii Abriil 15kii sanadii 2023 loo aqoonsan doono dagaalka karaamada isla markaana aan dib loogu laaban doonin dhacdooyinkii la soo maray wixii ka dambeeyay bishii Abriil 15kii 2023 Bishii Oktoobar 2020kii ee sanadkii 2022kii ama bishii Abriil ee sanadkii 2019kii dagaalka Suudaan ayaa u muuqda mid si daba dheeraanaya iyadoo labada dhinac ay iska dileen kumanaan ciidamo ah sidoo kale ay ku baabeen dad rayid ah oo aan wax galabsan laguna laayay guryahooda dhageystayaal wararkii caalamka maanta oo Sabtiya way naga intaas aan dib idin kugu celiyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاك برنامج كالعدوين كدوني دا ياد لغي سنيسان إذا عادي إسلامي قال فرقان أيونا إذن كغي ما نيا حبين كترسن القاعدة دا مغرب الإسلام أياسي سامين لو حوغة هدلي مناقب تاشي خالد باطر فيه هقاميه رأي مجاهدين تا القاعدة جزيرة العرب وربحنكو آدن كلمة أي باهيسي مؤسسة ورباهينات الأندلس وحاسو جيدين إياه وللكن هاشم عبد الناصر إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه mu'assasada warbaahineed ee Al-Andalus oo ku hadasha afka al-qaacidada Maghrib al-Islam ayaa baahisay kelimad uu jeedinayo Abi Yasir al-Jasairi oo ah xubin ka mid ah jamacada taas oo looga hadlayo geeridii dhawaan ku timid Sheikh Khalid Madarfi oo ahaa amirkii al-qaacidada Jasiiratul Arab ugu horeyn wuxuu Sheikh Abi Yasir al-Jasairi tacsiyo u diray guud ahaan ummada muslimiinta ah si gaar ah mujaahidiinta Yemen oo Sheikh Khalid ahaa amirkooda ayuha al-ikhwatu al-muslimuna fi kulli makan assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته على ثرى يمن الإيمان والحكمة توفي الشيخ الوفي ولا لها مسلمين تأه ملك استو أجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحادولك حكمة إيمان كأي يمن كجيريو دي شيخ بلن أوفين تبضان أي أهاه قاميها أميركا أهلييغا كاسو أه أبي المقداد خالد بادرفي أهان أميركا القاعدة جزيرة العرب musiibadan weyn waxaa tacsiye iyo garab istaag halkan uga direyna umadeena muslimka ah meel kasto ay joogto ee ah umada islaamka iyo jihadka waxaan uga tacsiyeynayna musiibadan weyn oo dhamaanteenba naxanuujisay waxaan ku baraarujineyna waxa ay tahay inaan dhaxdeena isugu naseexeyno oo ah inaan sugnaano kuna socono dhabihi uu qaaday sheekha innagoo gureyna raadkiisa iftiimsanaynana ilayskii uu dhabaa xaq ah inoogu ifiyay Allah weynay ajarkeena hana wanaajiye tacsideena Allah ayaa iskala wuxuu qaata iyo wuxuu bixiyaba walahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma la tajza'anna min almanaya idha atat wasbir lima ta'ti bihi alaqdar wa ghadha as-sabur yajurru dhayla sururihi fi jannatin min tahtiha alanhar qala Allahu azza wa jalla ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وحو أبو ياسر الجسائري سو هذا القاضي مناقبته يو تاريخ ذا شيقان المضر فيه يو دعو ذا هو مضى مسلم كأو يرجري أنت أو نولا. أمتنا المسلمة في كل مكان. إن الحديث عن الشيخ أبي المقداد خالد باطرفي رحمه الله هو الحديث أمدنا مسلم كأه ملك استو أي جوكتو كشاكينت الشيخ أبي المقداد خالد باطرفي رحمه الله وكشاكينت جهاد كفكر إيا منهج أهان جهاد كأيا قابيي شخصية الشيخة مركا لغهد ليا بربار كأيا دسمها هذلك قرال كأيا هبدقن كإنتوبا وحاو هانين دلن يراه او كبر باري عبادة الله عبادة داس ايون كوي نادي الله نكو لكو المي عبادة الجهاد كو احبار كسراء اسلام كا ايان اح عبادة ونكسن رادت كو كغتاقي مسيرة الجهاد كا مراحشي ذا كالدوان ايا وحا كبو حميراها كلا شي هلغن كيسا الله اون حريسته وحاو ها هقامي معلن هقئي هنوني يساقو ديارين اي عقوشا صحي مفاهيم تا هوشي الله إقمضي أيونكو قاضي السبر كمجاهد كإي يقين تمؤمنك قنانت كرسالة الشيخ خالد إيهو قانكي كهر رييبا وحا أي نقطين أمد يؤسوا بندقان مشروع شقوه كتاقن دعوة جهاد كإي أخلاق إيهو الرميسان إن سدحدان قضو بي أمد قارسين كرتو إني كحرو دقعان تسليبيين تا إيهو كيلدو دا مرتدين تاه كنسو حرتو حيب تبدباد دا ووكلائهم المرتدين والرسو بها إلى شاطئ الخلاص وبر الأمان. السقو هذا الكيس السيوطة وحو أبو ياسر كهالي وحو أي كسو عنايان فريما شي قالد ما ضرفي يسيدا أي أوقعنايد أنصرين تا قضايات كمسلمين تا ملك استو أي جوغان. امتازت كلماته رحمه الله وخطاباته الدعوية وبكل وضوح وبلا لبس إلى الدعوة للجهاد ونصرة الإسلام. وحا اي كسو عنايين الله اونا حريستي الشيخة كلمات كيسة اي خضابات كيسة دعوة دا ايجو ان وحمق دي اه كجرين ان اي كباقان جهادك وهي لنت مسلمين تا اي ان لدقا لمقو ميستها السليبيغ اي هستدو ندا مسلمك ايضو لقرب استاغ ايو قد يدو ربا اي مسلمين تليهين بري اما قلبات سيقاره فلسطين تداوعان وحو الله اوغو القبو جيه شي خالد انو انديه سكو اركي جبكي اوغو وينا اي مريكان كو غاري دولك جهادك اي افغانستان ان بدن اسكو حرنان ايا كد حيسين ورش جهاديد اي شيخ اي جهاد كرير افغانستان لفالقلكي اوغو هرييي اي قد يد جهادك افغانستان اي شي خالد بادرفي وحا اي صوب باللابطي البرقسيادي اوغو هرييي اي عيدمد السليبيين تكسو دولين دولك افغانستان إساق إيا ولاليه سنة وحا إي مسلمين تكبو ريين إن لقرب استاغو جهاد كرير أفغانستان لنا الدفاعو إمارة إسلامي غاه إلا أغو دنبين و الله كما موسي قولوين مركلا وحا أغو الله أغو إلقبو جيه شي خالد إنو إنديه سكو أركو قول دردي أغو ويني تاريخ دا إيقلقشي يهودا أو أه معركة الدوفان الأقصى شيخ إيا ولاليه سنة وحا يؤدك دقين إن أمد كبو ريان إن يقرب النقضان مجاهدين تغزاد أتكيسي بضن نبتي شيخ وحا أوكمي دهاه قامي ياشكال حدا واقي أمد سي يوغاك عدو هرددا نرشان كدونا تهوب كيدا علاسيادنا أرلح دبالتو سي يوسو عشتو حقوق ديدا إيا سويال كيدا أو يوغو أرقود شرف كيدا استرجاع حقوقها واستعادة مجدها والثأر لكرامتها sifada wafaaga iyo balan oofinta oo ah sifo wanaagsan sharciyada islaamku na amaantay ayuu abu yasir al-jasairi sheegay inuu ku tilmaana sheekh Khalid Wadarfi walamma kan al-wafaa min shiyam ar-rijal wa awfa al-awfiya man yafi liman sabaqahu ila ar-rafiq al-a'la kana khalidan khayra khalaf lisalaf ma dam balan oofintu ay tahay dhaqanka raga balan oofinta ugu weyn ay tahay qofka uu oofiya shakhsigi isaga ka horeeyay ee kaga hormaray geerida waxa uu sheekh Khalid ahaa nin wanaagsan oo khair uga daba maray sheekhi isaga ka horeeyay ee Qasim Ar-Rimi rahimahullah kaasoo ay kulmisay jihadka iyo daacwada markii uu geeriyooday kan koobaad waxa uu kan labaad ku socday dhabihiisa isagoo guraya raadkiisa الله كون نحرستو شيخينا عن جعلنا هاي كما ايهور استاقين حدودها كامن الريبين إناد قارتو دانتا آد لهيد علاسيادنا ماي دعيفين عزيمة دادا إيقو آن كادا الله كارا لنقضو واد دادا شي ما آدن قابين جهاد كادنا وحا مرقاتي كأحسان داها دير اي آد قادتي إيا دادال كحرير كأها اي آد بحيسي الله ايان قعمها اتاقينينا وحان لين نهي allow ehelkii iyo walaalihii ha ka xarimin ajirkiisa hana fidnaynin gadaashiisa waana ku ballan alle idinkii inay ku socdaan waddada xaqa iyagoo leh casiimo iyo go'aan aan aqoonin wax xasiimo ah وعهد بعون الله تعالى أنهم على الطريق ماضون بعزائم لا تعرف الهزائم وقدم بينتي وحو أبو ياسر الجسائري قبل قبل كلمة دان مغلق أخدر لباف الرياموت ومهم أخواس أقل أح وإن لنا رسالتين نود إرسالهما لأمتنا المسلمة أولا أن الشريعة الإسلامية بركنيها التوحيد والجهاد waxaan wadnaa laba fariin oo aan jecelnahay inaan u dirno ummadda muslimka ah tan koobaad waxa ay tahay shariicada islaamka labadeeda tiir ee ah tawxiidka iyo jihaadka ayaa ah dhabtii shicaarka iyo halkudhiga raayada ay qaaday jamaacada ansaaru shariica welina arrinkaas ayay dadka ugu yeeraysaa oo ay difaacaysaa iyadoo cod dheer ku sheegaysa in lama huraan ay tahay in la qabsado oo la ilaaliyo labadaas tiir alle ayaan ku dhaartay labadaas arrin oo ah tawxiidka iyo jihaadka ayay ku jirtaa liibaanteenna adduun iyo tan aakhiro jamaacadan sanadada dheer ee ay jihaadayso waxa ay kor u siddaa manhajkaas iyo raayadaas iyadoo doonaysa guushiisa una qasdaysa faafintiisa si ugu dambeyn ay raayadaasi ugu wareejiso dhallinyarada ummaddan mujaahidada ah ee loo naxariistay si ay ugu dhaqaaqaan hadafkii loo wada xusul duubayey sidaba uu allah ina faray waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah وفي زحمة الأحداث وما يجري لأهلنا وتيجان رؤوسنا في غزة العز إيادو إي دعدوينك إسعيرين أيان وآنو أركينو وحكود عيو ولا لهن مضح إنو سارن إي كنو القزاد عزيغا إي استغجر الدل إي قماد وحاقف كستو مسلم أهو أوقيرون إي الدين تي سلقبون إنو ملعصدو فرينتهو قانك الجهادك ووغوه الرئيو الشيق أنويني أبي المقداد خالد بادر في رحمه الله تاسو أهين لغو بيرو جبهد عالميق أه إلا الدقالنك يهود يسليبيين تا إيو آساسي شيق سامة بن لادن دادال وليبان لغو بحيو إن لبيكسد مصالح دا مريكنك إيا يهود إيا عالمك سيداس أيو قفك مسلمك أه وعذر داران كرا الله إيا ولاليه سيسكو الدين كيهين إيا رير غزة فرين طلبات وحا اي تهي وحان كل انهي عد وليب او دوني سئن دينك الله لما كان يدولك وإناد كدكتان منهجك النبي صلى الله عليه وسلم وانا إناد قبستان توحيدك سنها إيا جهادك نبي صلى الله عليه وسلم وحا اوها مدخوم كيس حق اغيير او كيير اهدا دادو ده لا إله إلا الله وادليباني ساني arabna waad ku qabsanaysaan ajamtuna way idin kugu hoggaan samaysay marka aad dhimataanna waxaad ku noqonaysaan boqorada jannada ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku biha alarab wa tadinu lakum biha alajam fa idha mittum kuntum mulukan fil jannah bishii shacbaan 1445 hijriyada ayay ahayd markii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ku dhawaaqeen geerida sheekh khalid badarfi raximahullah oo ahaa amiirkii jamaacada waxaana bayaan maqal iyo muuqaal ah oo ay bahisay mu'assasada almalaahim jeediya sheekh qubayb asudani arqatul aramil wal yataama tuharriku fi jawanihina ash-shujuna وتعطيل الشريعة في البرايا يحرضنا لخلع الحاكمين ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدندا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلقي بقليو لقيستياشينا انت أنكو كل ما إنو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن كرافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى. أسرى عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله.